هل زيد دعاء يرد البلاء، يعني الدعاء يصعد السماء والبلاء نازل فيتصارعان الى يوم القيامة؟ ورد نص في هذا القول. كيف؟ يعني الدعاء يصعد الى السماء رب العالمين والبلاء نازل فيتعارك الدعاء والبلاء الى يوم اي نعم، القيامة، في هيك حديث في نص في هذا الحديث؟ لكن في ظني انه ضعيف. تذكر شيئا من هذا؟ شيخنا يعني ممكن يحسن من الزار فيعتلجان. ايه، نعم هو هذا يسأل عنه، نعم يعني الحديث فيه له أكثر من طريق يعني شيخنا، والله يحتاج إلى بحث. يعني الحديث وارد وله بعض الطرق فيها ضعف، لكن يحتاج إلى إعادة النظر.